Thank you. ત્યારે જાબો أخذ من فتة دي بتعيش في أوضحة مش شيء الابدومينال، اسوشيت الابدومينال دي في الامراض، لكن اقصد اسوشيت الانجري. عيان واقع من الدور السابع هيبقى عنده اكثر سكرين، وعنده مع فراكشر فيمر، وعنده مستحيل عنده بريد انجري. فاقصد اسوشيت الانجري لما انت بدي يجي قلبي يجي من زمان احسن نايم يبقى ازود سكرين بوز اسوشيت الانجري. أول فترة في الدكتور لأي سؤال في الأكتب كده طيب. أي سؤال واضح الدور في الموضوع واضح. هو ده هو ده ممكن ده على لو قالك باثولوجي هتوصل في الطيب تقول ايه داي انا كنت بقول حاجه معاده انا كل دي تقول ايه هتقول لك كويس كمان بكم بالجي الولد تذكر عن فتح الجريد تلبسه ضاع على انسان عشان لو دي انسان تطلعها طول لان تألق ربع اليوم وانت تكون حبوب صح. لكن ما كان فالأجل يبقى الباثولوجي هو الباثولوجي طبعا اي سؤال في اي حاجه في الموضوع نقول انتروداكشن للموضوع ده. يبقى اي سؤال في الابندكس اي سؤال يتعدى في الدور الابندكس اي سؤال في الذكر يا طيب ابدا فيه نزيد واحد نزيد واحد انا اريد ان اصور دي وجبه الشرب الحمد لله. Да, где все? In case of boiling, the clinical sense of pancreatitis, the way that I express it, that is the part that according to the results, in case of boiling, and to survive that is good, but that is good, and the guy is more common in, هو الموضوع المهم كده حرام فاضل لك. لا معلش يعني ايه الكلام ده مش هخش الشغل ده هموت على طول لو حضرتك شوف ده هتجيله الفاين بتاعت فاين دي مهمه ويموت على طول لا على فكره لا خلالك قلوب يموت ده ده كان رسمي ايه ده ايه ده انا برضه كنت بتكلم معاك الثاني كان هيعملوا ايه في التدريب؟ ازاي يا عمار يا عمار؟ ده اللي هو بالاخر ومستطيب وانا كده ان موت جيد يمكن ما قلت بريزنتنج ويت ان فوتو فوتو تقريبا يبقى هو ديجري هو بقى كده مستطيل موست كريتيكال نيد تو بي مانجد ان اي سي يو بس ما اسمهاش تريتمنت اوف كومبليكيشن فادي كتبها كده تريتمنت اوف عشان تفكروا الجملة لكن في الامتحان مش هكتب مستطيل بس النتيجة وما تريتمنت كومن اسوشيتد موجودة عندك الميريلي باكريابايتس كنت تسمي بالدورمنت الاسابيع هو ده هو ده التريتون بتاعنا الجملة دي ما تغيرهاش عن المكان ده زي ما هي لكن اللي هيفكرك بيها تضيف اللي هيفكرك بيها الكلمة بتاعت الجنرال ريزنت كومن اسوشيشن بما ان انا بقول لك انت هتستقرها وغيرك هيستقر رغم انها موجودة عندنا ومندوبة لكن تحط خط تحت انت حاسب ان المشكلة مكتوب ولا مش مكتوب المشكلة بالفكر ولا عايز اقول كلمة قلتها في حتة وحتة لا البكتيريات بتكون سنسيف نعمل لها درينج بعد سبع اسابيع المجموعة قلتها ومجموعة لا سبع اسابيع ليه؟ الست دي ما عملهاش مول بيكون سنسيف فايبرتيشن وانا عملت فيها انستيمولس مع الصدر فعشان يبقى الورد وين كورت بستنى من ست لسبع اسابيع الست لسبع اسابيع افتح الكارسينوما هو على عدد انا زمان احاول احرك وبعدين احنا نشوف ليه لا قبل تريد هل في ايدي الفورتر هايبرتنشن ولا ايدي هؤلاء الجدري وفي موضوع من الديني. طب قول لي الديني بقى يا ولد يا ولد يا ساطر يا ساطر. هو احنا ازاي احنا كاتبين دي؟ management of leading هناخد السطرين دول لما ناخد الشوك. سطرين على الشوك، ان في شوك. بيلي بيه. ايه بقى بيلي بيلي ايه انزال بقى؟ لا بقيت بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. انا عايز او عندك وضوح رؤية يعني ايه بورد الهيبرتنشن. اعيد 20 مرة كلمة مش اوهام في فرق بينك قبل ما اشرح لك انا بورد الهيبرتنشن وبعد. اوعى تعود تاني ترتد للضلال اللي انت كنت فيه. انت كنت في الضلال حظ الردة وهداك الله على يدي. لا ترتد للضلال مرة اخرى. ايه الضلال كنت فيه؟ كبورت الهيبرتنشن موضوع مش واضح دلوقتي بقى واضح. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بريه يفتك يفتك بط يفتك انت تريد واحد ثلاثة اربعة خلاص. حلو تريد انت جدوى الالجوريزم في ولا مفيش بريزم؟ لا مفيش ممكن تحصل. لا يبقى خلصه دي بطل. لا في بارد نسبه لا لأنه وقته لا بدل كويس جاي يبقى لبقى عندي وضوح الموضوع بس في ايدك بأي نقطة فيه خلصت؟ تعالى بقى كلينيك البيت هو جالك واحدة من النجوم درميني بقى الباقي ميني وامشي تو ايمن وانتو فاول كلينيك فدرميني بقى ايه؟ ايه وليك بقى البيت درميني بيه كابوس ميدوس بيقو ضغطه بيقو دي واحد وعنوين بس مش عارفش عن التفصيل اثنين اثنين وبيجري الانتاج مش واضح عام بينزل بقولنا هتاكل اكل لعبك لكن هو كده هيستوري اوف اندايجست هيستوري اوف ديسبيرسي اند اندايجست ماشي عشان خاطر اربعه الليفر هيبقى فيرم شارب ايدج نودولار سيرفيس في الحالات اللي بالهرجيلس والسيروزس الاثنين احنا قلنا ان الليفر لوكال بتاعه لوكال ما بيفرقش من الارجل منه تمام وعند النقطه بتاعت الليفر تقول برضو الدي مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير ودي مهمه جدا وتحتيها 20 خط مين يقول لي اشمعنى مهمه هنا دلوقتي انا بقى بصيت لك الكوره خالص بقى اهي بقول لك هنا دلوقتي يحميك يا شيما هذا ربع جنيه بقى هو بعد المرض دي في ايه؟ انبجست طلع لك انا مثلا واخد البديل لا بعد والله يا انا عبقري اربعه ما الفا من دي ايه مش عارف بقى مش عارف ايه نجرا صعبه طبعا انتوا واحد منها بتبداوه ده الفرق ليفر ميدي ايه؟ ليفر ميدي ايه؟ ليفر ستيرن ليه يا جماعة هنا لازم اقول مانيفستيشن ليفر ستيرن لان ده دورنج اتاك اوف هيماتيمس كومنلي جدا العيان يخش في ليفر ستيرن وقلتها لكم في الشرح زمان كتير من العيانين دول بيعدي الشوك زي حليب يعدي الشوك بس يخش في ليفر كوما ويموت في الكوما كتير منهم بل اللي بيموتوا في ليفر كوما اكتر من اللي بيموتوا من الشوك بتاع التاكيد قدام اللي موت حريم الله يرحمه يقصد ايه؟ ان هو كان اوريدي بوردر لاين جنرالي ما كانش شكل حاجه بس لكن اي عيان هو جنرالي معقول ما يموتش في الشوك غالبا يموت بالليفر تنفجر تحصل مع هذا الدين فما تستاهلش تكتب لي مع الليفر هل انا لما مليت الست رحت زمان كلينيك البيتزا عند الليفر قلت لكم دي كاتب صدرين على مانيفستيشن دول الكاتب برافو برافو انا قلت بقى دي تبانا في التبانا في التبانا في التبانا في التبانا في التبانا خلصنا لسه وبعدين اخر حاجه ترميجي اطايت نمره خمسه ايه؟ ترميجي اطايت طب اكتب تفاصيل ولا لا؟ انا رايي لا رايي ايه؟ رأيي لا خلاص عايز اقول لك ان اللي انا مليته لك دلوقتي ده رغم ان انت كنت عارفه ما كنتش هتكتبه رغم ان انت كنت عارفه ما كنتش هتكتبه طيب خلصنا كده ده كلينيكال بيتش طب انفستيجيشن عملية انفستيجيشن. يا ولد يا ولد، حد قال لي كلمة؟ اي واحد جالي شغل قبل ما اعمل له انفستيجيشن بعمل له لايف سيفنج ايه؟ ميجر. فقف جنب انفستيجيشن هدمت كده ان لايف سيفنج ميجر، لايف سيفنج ميجر must be undertaken before proceeding to any investigation. ومستقيم واضح. Life saving measures must be undertaken before proceeding to any. عميل يا عم محمد. قول لي بقى ايه اللي حصل هناك لما ننزل ماشي؟ اندرتيكر ده مش اسمه حد بقى بصراحة. اندرتيكر اه اندرتيكر ايه السبب في بس تريجر مع ايه؟ ايه الحلوة؟ ايه السبب؟ ومتبلي متبليه ما تدورش عليه الوقت. فالكل الصفحة في البداية ده ايه الصفحة؟ المهم ماشي يا ولاد. وبعد ما اكتب الجملة دي اكتب يا نعمة عادي بقى جدا كل انفستيجيشن 1 2 3 4. ده باجي عند الهايبر سبيلات بشخص الخصي يعني اكلي يعني عايز اقول ان انا بدري لانه غيري سمع كلمة مانجمنت يعني تريتمنت. وعايز اقول لك استاذك لما قال مانجمنت كان قصده تريتمنت. بعد الانفستيجيشن في ديني اوعى تنسى ديني. ديني ايه ديني؟ اذر كوزز اوف في جملة شيك قوي قوي قوي قوي. اهم دي دي للبيرسس بالمناسبة بريدنج كريتيكال. بريدنج ايه؟ كريتيكال. عند بريدنج كريتيكال اكتب الجملة الشيك دي اللي هنحفظها في كريتيكال اكتب هاويفر. وما دام بقول هاويفر يبقى كان الكلام كبير. قانون ما دام قلت هاويفر او هيدز او كورنر ستون او افورد كل الكلام ده معنى كده بقول كلام رهيب رهيب. However, both conditions, حد خبط الفيشة. Both conditions may coexist. May coexist. يعني ايه coexist؟ يتواجدوا سويا. Co يتواجدوا exist سويا. Coexist. انتوا من امتى هنا؟ يعني انتوا وجدتوا هنا من امتى؟ هو كده لما تسال حد. انزلوا اكسست مع بعض، اكسست مع بعض سويا مع بعض كده يعني. مش عارف خلاص خلصت الفيديو. هتعرف ان الفرصه هيبقى كابتك الفا هي اسوشيشن. وياما ناس قلنا في هيماتيمتد سبلين كبير اسايتس قلنا ظهرت الرؤيه بريدنج بارزز. دخلنا بالمنظار في بارزز فعلا يا احمد لكن ماشي ما بتزدادش ونسيت زي من وراها من بابت القلب. فالمفروض دي مهمه. طيب خلصنا دي تريت. اول حاجه بقى خلصنا قدامكم زي ما عملت زي ما هو عملت زي ما اكواد اكتب تفاصيل العمليات ولا ما اكتبش تفاصيل العمليات. احنا قلنا مفيش امر والامبيرجنس. لو هعمل هعمل بورشن كونكشن او ديسك مش كده؟ هتمشي فاتوره. بس الديسك كونكشن لا كده في مفاتيح. بريدنج اور سوبجير بيرسز طبعا معنى بريدنج عشان مفاتيح. خير اللهم اجعله خير. السؤال مش مانجمنت اور سوبجير بيرسز فتقسمها سايلنت وبريدنج. لا سؤال مانجمنت اوف بليدنج اوستروجيا الفيرسز زي الهيماتيمتس وبلينا بتكلم ساعه وواحد بينزف دلوقتي خلاص؟ يبقى الاخرانيه بس police of Mongolia prevent the development of bleeding or emergency death. أقول لك ما إحني كبير خلصت أنت كده خلصت كده ماشي أيوة كده كويس أوي هو انا عايز اقول لكم بس حاجه اسمعوا مني انا معيش مايك وانا بكلمكم دلوقتي عايز اقول اقول بقى بعد افضل الانفيتيشن المستطيل في نص الصفحه بعد ما خلصت تريه اول حاجه بعد ما خلصت تريه من غير تفاصيل العمليات اكتب After control of bleeding, the patient will be managed by ice, conservative treatment and cure therapy. وتكتب جنبيها the usual trend nowadays لان اغلب اساتذتنا في الجراحه رايهم ان البورتر هايبرتنشن بقت مناظير لما نخترق من داخلنا احنا كجراحين يبقى نعمل ايه لما جراحين من جوانا احنا جراحين بقول لك مناظير وانا لسه بحارب مع الرعيل الاول الاذر اوبشن ذا ترند اوف اتش نعمل له تسكمتين اي سبب نعمل له اي جراحه مناسبه نشيل له اللواز ممكن نعمل له بواسير اي حاجه بعد ما خلصت كده يبقى انا اتكلمت عن ان بتوين اتاك بعد ما خلصت الكلام ده بالمناسبه في اخر الانفستيجيشن تقول سايد ولا لا؟ اه تقول سايد في اخر الانفستيجيشن احنا اختصرنا في البريد انت اختصر في الانفستيجيشن بس ما تشيلش سايد سايل ده اساسية في المانجمنت يعني انا لازم في اي عام كورتر هايبرتنشن يوم ما يجيلي اعمل له انا سايل ستريتمنت هبقى قايل فيه انت ايه ولا بي ولا سي هل اكتب تفاصيل هل اكتب تفاصيل العمليات ولا لا حسب وقت ميزة خطيرة في السؤال ده ميزة خطيرة ان الحتة الوحيدة اللي حسب وقتك ايه؟ قولي بقى ايه الميزة؟ لا الميزة انها حاجة اضافية مش الاساس بعد التريك لا ميزة بعد التريك لا اميز يحميك يا اميز ان الحتة اللي انت محتار تكتبها ولا لا هي فين؟ في الاخر قدر اوبشن السيرجيكال تريتمنت تفاصيل حسب الوقت او ده السؤال الوحيد اللي معاك في الورق انت عارف لا دي من غير تفاصيل عمليات مش بلاقي مجموع تفاصيل عمليات تفاصيل العمليات بص ده افتحوا نفسه ديس كونكشن دي كتب من غير تفاصيل العمليه احنا كده من غيرها او الليله دي من غير تفاصيل العمليه يرجع تاني الثانيه دي حلوه دي اي رسمه ارسمها لك انا للتوضيح حاجه مش شرح ما ترسمهاش في التوضيح اما الرسومات في العمليات ممكن تبقى كويس بس أو إيه الفيشن؟ بتكون كوكر افضل نورمال بزاد ده اقول لكم حته شكل شكل او في الحاله دي بقى انتيلو البوست ليبر بقى انتيلو وانتوا فاهمين بقى ايه انتيلو ده بوستيلو نبقى بقى انتيلو بالاسترتش بالاسترتش بالاسترتش عن انتيلو هو ايه ده كده مشهور قوي قوي لو بعد الليبر بتاع فالفريق انت خلص حتى مش تريد تقول كده. هل في دي ايه ولا بيشرحه؟ زي هو الدي دي يا سيدي هي ايه البرزنتيشن بتاعتك؟ مش حديدي الدي دي يا حديدي بكاش وحشي خلاص. ايه بقى؟ هو يا بنت يبقى بس لخبطك مع مين؟ مع ريتا كولت مع فولاتس يبقى ايه؟ اكتب لي كيس برزنتنج ويز سويري ممكن يتركي فروم ريتا كولت ريتا فولاتس حاجه بتنزل كده. طب كيس برزنتنج ويز بليدنج بالريكتوم هذا كوزيز اوف بليدنج بالريكتوم هذا كوز اوف بليدنج بريكتوم especially rectal cancer especially rectal cancer فعشان كده الجي ار اساسيه كلها. لو فتحت هذه الظروف لو خدمت السكتك بروفيت يبقى من قبل الخوتين لو يعني شيء ما عايز تقول يا دكتور علي يا دكتور علي انت زي ما عشتنا في الانفيوز كورس كويس ما انتش انا اتكلف وما اتكلف فلو في سؤال فايز من دون كلمه انترنال هو عايز الانترنال ما انتش اقولها انترنال واحد صح جدا تقول يا ميح حكوكه في الحكوكه في الحكايه بس انا عايز اخد طريقه التفكير مش عجبني السؤال فلو سمحت ارجع للفايل الثانيه واكتب لو سال فايل لو سال فايل ونسي انت كده ونسي يكون انترنال Hello?